إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى: والله أركسهم بما كسبوا. يقول: ما معنى كلمة أركسهم؟ وفعلا كلمة أركسهم من الكلمات الغريبة في القرآن الكريم، قد وردت في القرآن الكريم في موضعين، في قوله سبحانه وتعالى: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، عن المنافقين، وفي قوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم معناها ردهم رأسا على عقب، ردهم إلى الكفر والضلال. فهؤلاء المنافقين قد أظهروا الإسلام ولكنهم قد أبطنوا الكفر، فالله يقول: والله أركسهم، أي ردهم إلى الكفر بسبب ما أبطنوه من النفاق ومن عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الركس هو قلب الشيء رأسا، أو الركس قلب الشيء رأسا على عقب. فمعنى أركس فلان فلانا أي رده على عقبه، رده إلى الوراء، رده من حيث جاء. فكذلك هؤلاء كانوا في الكفر وظن المسلمون أنهم قد أسلموا وهم لم يسلموا، فالله يقول: والله أركسهم بما كسبوا، يعني ردهم إلى الكفر بسبب أعمالهم وبسبب إصرارهم على الكفر. هذا هو معنى والله أركسهم بما كسبوا، يعني ردهم إلى كفرهم. وقوله سبحانه وتعالى: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي أعيدوا فيها رأسا على عقب. وهي من الكلمات النادرة الاستخدام في القرآن الكريم وكذلك في كلام الناس المتداول. والله أعلم.